بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به، ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ قال في جوابه: هذا من قلب الحقائق، لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تجمع الكلمة وتوحد الصف، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف، وإذا سمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا، كما هو الواقع اليوم. فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف هو الذي يدعو إلى الاجتماع، والذي يدعو إلى خلافه هو الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف. وصدق حفظه الله، وهي وصية الله جل وعلا بإقامة الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين هو سبب الاجتماع، إقامة الدين بإقامة التوحيد وإقامة أركان الإسلام وإقامة الحدود، هذا سبب الاجتماع. والتفرق والاختلاف عن الدين هو سبب الخلاف، والجماعة ما وافق الحق، والاختلاف والفرقة بمخالفة الحق. قال المحقق: إن الدعوة للتوحيد عند فرقة التبليغ وفرقة الإخوان المسلمين أمر منفر ومفرق للمسلمين زعموا، ولا يرون الدعوة إلى التوحيد من أصول دعوتهم، ولا يرضون بمن يدعون إلى التوحيد، بل إنهم يحذرون من يدخل معهم من أن يتكلم في التوحيد. وهذه واقعة وقعت للأستاذ محمد بن عبد الله بن محمد الأحمد نفسه، وذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ: تحذير من جماعة التبليغ. قال الأستاذ محمد: طلب مني الأمير، يعني أمير فرقة التبليغ، هذه الإمارة بنفسها، من بدعهم، فإنهم عندهم إمارة، والإمارة لا تكون إلا ولي أمر المسلمين ومن ولاه، فهذه من البدع عند هذه الجماعة، إمارات، كل فرقة في بلد عندهم أمير وكلهم يندرجون تحت أمير، فهذه من البدع، وأيضا يلتزمون له بالسمع والطاعة، يحلفون له بالسمع والطاعة، تسمى البيعة، والبيعة أيضا من البدع، لا يجوز أن يبايع إلا ولي أمر المسلمين. فقال الأستاذ محمد: طلب مني الأمير، يعني أمير فرقة التبليغ، توجيه كلمة إلى الحجاج بعد صلاة العصر، وحيث إني حديث عهد بالخروج مع الجماعة، فقد طلب الأمير من مساعده توجيه كلمة إلي. فقال المساعد: يجب عليك أن تتجنب في حديثك ثلاثة أشياء، وذكر منها وهو المقصود الكلام في الشركيات وأنواع البدع، لأن سبب انحسار دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هو الاهتمام الزائد في ذلك. هكذا يقول: دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيترك الناس على الشركيات والبدع حتى لا يغضبوا، فقط يقال له تعال صلي معنا واخرج معنا فقط. قلت والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، راجع الكتاب المذكور تجد العجب العجاب. ما هذا الكتاب الذي قد نراجعه؟ عندك عبد الرقيب؟ القول البليغ في التحذير من جماعة التبديع. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله يثني على المؤلف وعلى الكتاب، كان يثني على هذا الكتاب ويثني كثيرا على الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. أما فرقة الإخوان المسلمين فإن هذه الفرقة مؤسسة على التجميع، هذا هو قصدهم، تجميع على ما على كل هذا على كل اتجاه على كل منهج، ما يبالون أن يجمع في صفه من يستغيث بغير الله. قال فإن هذه الفرقة مؤسسة على التجميع، فهي تجمع بين طياتها جميع أهل البدع والأهواء، فالرافضي أخوهم ومنهم وفيهم، وكلا الجهمي والمعتزلي والخارجي وأصحاب الموالد والقبوري والصوفي بل يهودي والنصراني. وخذ هذا البرهان، قال حسن البنا إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، وهذا كذب. القرآن الكريم أمر بجهادهم، القرآن العظيم أمر بجهادهم، وأن لا يتركوا إلا إذا دفعوا الجزية وهم صاغرون، ويكونوا أذلة حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يسلموا وإلا فالقتل وإلا الجزية. قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تقول إن القرآن حض على مصادقتهم ومصافتهم؟ سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله عن هذه المقولة، قال هذه مقالة باطلة خبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين ومن أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار، فهذه المقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة. انظروا إلى كلام أهل العلم عند أن يكون مأخوذا من الكتاب والسنة، ونجد الواقع الآن كيف يصنعون بالمسلمين في أرض غزة وفي فلسطين من قديم ومن حديث. وأولئك لما كان همهم التجميع ما يبالون بمثل هذه المقالات، نسأل الله العافية. وقال أيضا رحمه الله إذا قال ليس بين الإسلام وبين اليهود شيء فهذا كفر وردة. قال وفي حق النصارى ما نقل جابر بن رزق الإخواني في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، مقالا للدكتور حسان حد حوت الإخواني بعنوان تهمة التعصب، فقال فماذا عن قنا؟ البداية حفل كبير زاخر على رأسه علماء المسلمين وقسس الأقباط، قسس الأقباط الذين من النصارى كبار النصارى، محبة ونشاط وإخاء يسري كسري الكهرباء. وعلى ذكر قسس الأقباط فإن الكثيرين يحاولون أن يلصقوا بالرجل، يعني به حسن البنا، ودعوته تهمة التعصب ضد النصارى أو التفرقة بين عنصري الأمة، ويشهد الله ومن حضر من الصادقين أن العكس هو الصحيح، فلم يكن الرجل داعية بغض ولا تفرقة، يعني حتى مع اليهود والنصارى، هذا ممن جالسه يقول هذا الكلام. وكان يبرهن أن الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون للأقباط لأنها ستطبق علينا وعليهم على السواء، وأنها لا تصادر على الإطلاق نصرانية النصراني، لا تصادر على الإطلاق نصرانية النصراني، فإنما هي مجموعة من القوانين لا يوجد في النصرانية بديل لها ولا نقيض لأحكامها، وأنه لو وجدت في الإنجيل قوانين فلتسري قوانين الإنجيل على النصارى ولا يجد الإسلام غضاضة في ذلك. كذب، بل من لا يقبل الإسلام والتوحيد فهو مشرك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وأنه ما دام رأي الأغلبية لا يتنافى مع دين الأقلية فليس هناك ظالم ولا مظلوم، وقد وجدت دعوة الرجل حسن البنا، وقد وجدت دعوة الرجل حسن البنا دعوة وقد وجدت دعوة الرجل حسن البنا صداها وتصديقها لدى ذوي الفهم من المسلمين والأقباط. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس يحبون اتباع الشهوات وما يهوونه، فيفرحون بمثل هذه المقالات ويشيدون بها بسبب جهلهم وبعدهم عن الدين. قال: ويكفي أن أذكر الذين يزعمون أن الرجل كان عدو النصارى بأن الأستاذ لويس فانوس من زعماء الأقباط وهو في ذمة ربه الآن كان من الزبائن المستديمين لدرس الثلاثاء الذي يلقيه حسن البنا أن يحضر عنده نصراني. وكانت بينهما صداقة وطيدة، وأن حسن البنا عندما تقدم مرشحا للانتخابات في البرلمان كان وكيله الذي يمثله في مقر إحدى اللجان الانتخابيات رجلا قبطيا، وأن حسن البنا لما اغتيل ومنعت الحكومة أن يشيع في جنازة لم يمشي وراء نعشه إلا رجلان هما والده ومكرم عبيد الزعيم السياسي النصراني. وأذكر أننا كنا ونحن طلاب نزور جمعيات الشباب المسيحية لنتحدث عن موقف الإسلام من النصرانية فنخرج وقد شعرنا أنهم أقرب الناس مودة. ثم قال: وقاعدتهم هي عبارة حسن البنا المشهورة، قال الدكتور حسان حتحوت: ومن تعاليم الأستاذ البنا التي طالما رددها بلا ملل قولته المشهورة التي لا تزال حية إلى اليوم: ننفذ معا ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الإمام ابن باز رحمه الله: أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، وأما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة. جميل، يفصل هكذا أهل العلم، لا ينتقدون مطلقا حتى يفصل. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا في المسائل الاجتهادية التي تخفى أدلتها، وأما المسائل القطعية والمسائل الظاهرة الجلية فلا عذر في مخالفة الأدلة. والواقع أنهم ما طبقوها فقط في المسائل الاجتهادية بل طبقوها في المسائل القطعية، بل طبقوها في أصول الدين وفي أصول السنة. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أراد بها العموم، أهم شيء أن يكون مسلما، وفي بعض أوقاتهم أيضا لا يبالون حتى بالإسلام كما هو واضح كما تقدم الناقل، نسأل الله العافية. قال: وهذه المقولة على إطلاقها واضحة جلية أنها تعارض قاعدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وأصلها قاعدة صاحب مجلة المنار لأنه محمد رشيد الرضا، كان أيضا نعم مبتدعا ملبسا. وأصلها قاعدة صاحب مجلة المنار المعروف انتحل الإخوان لأنها وافقت هوى في نفوسهم، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية معلقا على العبارة المتقدمة، قال: وهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنابض أصلا شرعية وتجادل دونه بالباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.